نعم. واخر يقول هذه يمكن رابع مره يعرض الاخ: انا صاحب مواشي وقدمت على الدوله بطلب صبيان يرعون الغنم، ثم وافقت الدوله على 2 صبيان، وذهبت سوريا بسيارتي او ذهبت الى سوريا بسيارتي الخاصه، واثناء الطريق وجبت علينا صلاه الظهر، ثم وقفت وصليت وحدي، وصلاة العصر كذلك، وصلاة المغرب، والمذكورين لم يصلوا في 3 الأوقات. وبعد صلاة المغرب نصف ساعة تقريبا حصل علي حادث في حدود السعودية نتيجة الحادث، وفاة العمال الاثنين وأنا نجوت. ثم بعد ذلك حضر ورثة المتوفين، ودفعت الدية لورثتهم، وآمل من فضلتكم إفادتي، هل علي صوم أم لا، علما أني أن مكتوب في جناسي المتوفين انهما مسلمين، ولكن 3 فروض شاهدتها لم يصلونها، جزاكم الله خيرا. اذا كنت متسببا في موتهما بانقلاب او سلام وحكم عليك ما سلمت الديه فعليك الكفاره، ليس من شرط الكفاره ان يكونوا مسلمين، فقاتل عليه الكفاره ولو كانوا غير مسلمين، اذا كانوا مستعملين دخلوا بامان. قال الله جل وعلا: وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديكم مسلم للاهل وتحرير رقبه مؤمنه. فليس من شرط الكفاره والدية ان يكون مسلمين او يكون القتيل مسلما، متى كان مسلما او مستامنا او معاهدا فعليك كفاره والدية جميعا. اذا كنت مسببا في القتل اما بعجله وسرعه واما بغير هذا من اسباب تحميلك الدية والكفاره. نعم. وهذا مبلغ للمجاهدين الافغان 1000 ريال. تقبل الله.